ممكن ناخذ اليوم ناخذ درس صغير شوية 10 دقائق ربع ساعة وإن شاء الله ممكن المرات القادمة يكون عشان المغرب ابتدى يقدم فيبدأ ناخذ درسين قبل المغرب ودرس بعد المغرب ناخذ اليوم ما تيسر كده إن شاء الله عشان ما نطول عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم مادة الفقه المقارن كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام ابن هبيرة رحمه الله. وصلنا إلى المسألة 65 بعد 200. قال واختلفوا في التأمين بعد قراءة الفاتحة. فقال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يجهر به المصلي سواء كان إماما أو مأموما. وعنه رواية أخرى يخفيه الإمام. وعنه رواية أخرى يخفيه الإمام. اللي سافر منكم لبلاد الحنفية يعني مثل الهند والباكستان و... نعم وحتى مساجدهم هنا يعني أنا بس كمان في أفريقيا نعم صحيح واحد يعني صلى خلفه يقول آمين نفس وحده هو يقول آمين بس تلاقي في 20,000 شخص وما في أحد غيره يعني يقول آمين. فالحنفية يعني لا يجهرون بالتأمين. وقال مالك يجهر به المأموم وفي الإمام روايتان. وفي الإمام روايتان يعني من مالك يقول مأموم يجهر به وأما الإمام ففيه روايتان يجهر أو لا يجهر. وقال الشافعي يجهر به الإمام قولا واحدا وفي المأموم قولان. وقال أحمد يجهر به الإمام والمأموم. ورد يعني في الأثر يعني عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله التابعي قال يعني صليت في هذا المسجد يعني المسجد الحرام يعني ذكر أنه أدرك 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في هذا المسجد في المسجد الحرام. و يعني إذا قال الإمام ولا الضالين لهم لجة بآمين لهم لجة بآمين يعني يرفعون أصواتهم يرتج المسجد يعني بتأمينه. قال واتفقوا على أن قراءة سورة بعد الفاتحة مسنون في الفجر والأوليين من كل رباعية ومن المغرب. اتفقوا الأئمة الأربعة على أن قراءة سورة بعد الفاتحة مسنون في صلاة الفجر وفي الأوليين من كل رباعية في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء وفي الركعتين الأوليين من المغرب فيستحب أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة استحبابا فقط يعني. قال قلت فمن لم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة استحب له ألا ينقص عن مقدار أقصر سورة من القرآن وذلك 3 آيات. من لم يقرأ سورة كاملة فيستحب له أن يقرأ 3 آيات لأن أقصر سورة في القرآن هي 3 آيات فيقرأ مقدار سورة يعني 3 آيات لأن سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن سورة الكوثر 3 آيات فيقرأ 3 آيات مقدار سورة. وأيضا يزاد عليه يعني أيضا أن الفقهاء قالوا يقرأ 3 آيات قصار أو آية طويلة أو آية طويلة يعني أقصر سورة يعني هي 3 آيات قصار فلو قرأ آية طويلة تقوم مقام 3 آيات قصار. ويستدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا كان أحيانا في سنة الفجر في سنة الفجر القبلية فكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة آية واحدة طويلة فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويركع. وفي الركعة الثانية كان يقرأ إما قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويركع. وأحيانا كان يقرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني في الركعة الأولى كان يقرأ آية البقرة، وفي الثانية إحدى آيتين من آل عمران، إما آية فلما أحس عيسى أو آية قل يا أهل الكتاب تعالوا، إما هذه الآية وإما هذه الآية من آل عمران. ولاحظ كل الآيات الثلاث كلها آخرها مسلمون، يعني كلها صحيح. وأحيانا كان يقرأ قل هو الله أحد والكافرون. والأصل في القاعدة في الفقهية يعني أن ما شرع في النافلة شرع في الفريضة إلا إذا ورد دليل يعني يدل على الفرق بينهما، فلم يرد يعني شيء يستثني الفريضة، فشرع في النافلة الاقتصار على آية واحدة طويلة، فدل ذلك على أنه لا حرج يعني أن يقتصر على آية واحدة. وهو السورة عموما هي من المستحبات، يعني حتى لو لم يقرأ شيئا أصلا بعد الفاتحة فالصلاة صحيحة، ولكن يكون ترك مستحبا. أما لو قرأ ثلاثة آيات قصار أو آية واحدة طويلة فقد أتى بالمستحب، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه. وفي الحديث قال وقرأ بما ما تيسر معك من القرآن، فيدل حتى أنه حتى لو قرأ آية واحدة قصيرة يجزئ يعني، لكن حتى يصيب المستحب أو السنة فيقرأ إما سورة كاملة وإما يعني ثلاث آيات قصيرة أو آية واحدة طويلة على الأقل، يعني هذا يعني كان الحد الأدنى لإصابة المستحب والسنة. لكن لو لم يقرأ الصلاة صحيحة وجائزة يعني إذا اقتصر على الفاتحة. طيب قال واختلفوا في قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين من كل رباعية والأخيرة من المغرب هل يسن؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه لا تسن. يعني هل يسن يقرأ شيء من القرآن في الركعتين الأخريين من الظهر يعني بعد الفاتحة؟ هل يسن يقرأ شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد القولين لا يسن. وقال في القول الآخر تسن. يعني هناك قول عن الشافعي أنه يسن القراءة حتى في الأخرين. قال واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر فيه والإخفاء فيما يخافت فيه سنة من سنن الصلاة، يعني من المستحبات، الجهر في موضع الجهر والإصرار في موضع الإصرار هذا من المستحب. فمعناه أنه لو أسر في موضع جهر أو جهر في موضع إصرار أن صلاته صحيحة، يكون ترك سنة ولكن صلاته صحيحة. قال واتفقوا على أنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت فيه أو الإخفاء فيما يجهر فيه أو فيما يجهر فيه لم تبطل صلاته. إذا تعمد الجهر فيما يخافت فيه أو الإخفاء فيما يجهر فيه لم تبطل صلاته إلا أنه يكون تاركا للسنة، إلا ما رواه الطليطلي عن بعض أصحاب مالك. بالنسبة للطليطلة من بلاد الأندلس، رواه عن بعض أصحاب مالك أنه متى تعمد ذلك في الصلاة فصلاته فاسدة. فهذا عن بعض أصحاب مالك قالوا هذا، لكن الأئمة الأربعة قالوا يعني لو جهر في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر حتى لو عامدا صلاته صحيحة ولكن يكون ترك السنة. قال والمذهب المشهور عن مالك أن الصلاة صحيحة. واضح؟ أصحاب مالك بعضهم قال صلاته فاسدة ولكن المشهور أن صلاته صحيحة. قال واتفقوا على أنه إن جهر فيما يخافت فيه ناسيا ثم ذكر فإنه يخافت فيما بقي ولم يعد ما جهر فيه، وإن خافت فيما يجهر فيه ناسيا ثم ذكر أعاد القراءة. طيب يقول إذا جهر فيما يعني فيه الإصرار، يعني مثلا واحد يصلي الظهر والإمام سهر إيه وقال وجهر مثلا قرأ آيتين أو ثلاثة آيات من الفاتحة ثم انتبه أنه في الظهر فيسر، طب يعيد الآيات اللي قرأها جهرا؟ قالت لا لا يعيدها، خلاص يكمل بقية ما بقي من الفاتحة يكمله سرا. طيب لو حصل العكس أن الصلاة جهرية مثلا والإمام سهر، يعني كان يصلي بهم المغرب وبدأ يقرأ الفاتحة سرا، فقرأ يعني آيتين أو ثلاثة وبعدين تذكر أنه في صلاة المغرب يعني وأن عليه أن يجهر، فقال يرجع يبدأ من الأول يعني عشان يسمع أعاد القراءة. إلا أبا حنيفة فإنه قال إن إذا خافت فيما يجهر فيه وكان منفردا فلا شيء عليه، وإن كان إماما فإن كان الذي خافت فيه من الفاتحة وكان الذي قرأه الأكثر منها يجب عليه السجود للسهو وإلا فلا، وإن كان من غير الفاتحة فإن كان قرأ ثلاث آيات قصار أو آية طويلة فعليه سجدة السهو وإلا فلا. فالإمام أبو حنيفة عنده إيه هذا التفصيل؟ كيف يعيد وهي سنة من سنة الصلاة؟ على موضوع كيف يسجد للسهو يعني؟ لا يعيد القراءة يعني، لا المقصود أن اللي قالوا يعني يعيد القراءة يعني إذا قرأ سرا ثم انتبه فيعيد ما قرأه جهرا. الفاتحة نعم الكلام في الفاتحة نعم. ممكن آخر مسألة إن شاء الله نأخذها عشان نخلص موضوع الجهر والإصرار. فقال واختلفوا في المنفرد هل يستحب له الجهر في موضع الجهر المنفرد، فقال الشافعي هو كالإمام فيستحب له ذلك، من صلى منفردا كالإمام يعني يجهر في موضع الجهر ويسر في موضع الإسر. وعن أحمد روايتان إحداهما كقول الشافعي والأخرى لا يستحب له ذلك، قال إذا صلى منفردا حتى يصلي المغرب ولا العشاء ولا الفجر يسر، وهي المشهورة عنه. وقال أبو حنيفة هو بالخيار، إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء رفع صوته وإن شاء خافت والجهر له أفضل. وقال مالك حكمه حكم الإمام في ذلك رواية واحدة. يعني الخلاصة هو مخير يعني ممكن يجهر أو يسر إذا كان يصلي منفردا. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.